لأن لما بنقرأ ترجمة الصالحين، نعم، في كتب تراجم الأولياء مثل حلية الأولياء وغيره، نجد في الصالحين أناسا عاشوا في الكهوف، دخلوا في البراري والخفار، مسافرين لا حاملين طعام ولا مزاد ولا شراب ولا شيء. طيب كيف نوفق بين ما قلناه وبين تراجم بعض هؤلاء الصالحين؟ مع العلم أن هؤلاء الصالحين يعني صالحون فعلا، يعني هم من أولياء الله، مثل الإمام الرازي، مثل الإمام الغزالي بمرحلة من مراحل حياته. نعم. طيب هؤلاء انتابتهم أحوال، انتابتهم أحوال فعلا، هذه الأحوال جعلتهم يذهلون عن المكونات بالمكون، يعني انتابتهم حالة ذهول مخالفة للقياس، والفقهاء بيقولوا ما كان على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. صاحب هذه الحالة لا يقلد بحاله. أنت ما عندك الحالة لحتى تقلد فيها، لكن ماذا نصنع؟ نحترمه ونعذره ولا نقلده. هذا كلام العلماء. لكن إياك أن يذهب بك حسن الظن بهم ومحبتك لهم إلى درجة أنك تقلدهم، لا، ما تقلدهم، أنت بتقلد النبي وبتمشي على هوى الشرع وبتشوف أصحاب رسول الله كيف كانوا. نعم. لكن في نفس الوقت تعذر هؤلاء الناس في هذا الوضع الذي كانوا فيه. الإمام الغزالي كان مدرسا في جامعة، جامعة نظامية، وكان يشار إليه بالبنان، انتابته حاله، ترك الجامعة واتجه إلى بيت الله الحرام. منين؟ من البلاد الفارس إلى بلاد إلى إلى يعني بيت الله الحرام. طيب. وما في معه شيء. رآه أبو بكر بن عربي، أبو بكر بن عربي فقيه مالكي، قال له، سلم عليه، قال له: يا سيدي، ألم يكن عملك في النظامية والتدريس أفضل للناس؟ شوف هلا هداك في حالة الصحو، والإمام الغزالي في حالة انتابته، واضح كيف؟ طيب ما كان وجودك هنيك أفضل من أنه قاعد هلا بين المراري وعم تمشي ومتغامر؟ فنظر إليه شزرا وقال له بعض الكلمات، ثم ذكر هذه الأبيات، قال: غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. نعم. وقال كلام آخر لا داعي إلى أن نقوله. لكن بعد ذلك رجع سيدنا الإمام الغزالي، رجع إلى النظام يدرس. في هذه المرحلة ألف كتابه الإحياء، ألفه بجامع الأموي. نعم. وكانت له أحوال غريبة وعجيبة. طيب هلا أنا ما بنجي بقتدي بالإمام الغزالي في الحال اللي هو فيها، بروح أنا الثاني بسافر، لا، بقتدي بكلامه اللي بيحكي بالإمام بالإحياء، بقتدي بكلامه اللي بيحكي بكتاب الوسيط في الفقه، واضح كيف؟ ما بقتدي بالحالة اللي وقع فيها. نعم. هذا الأمر الذي ينبغي أن أعلمه، هذا هو الجواب. وهذا هؤلاء الناس يطيل بعض الناس ألسنتهم كما أنها يعني الحية الرقطاء أو العقارب. نعم. وينهشون أعراض هؤلاء العلماء، واضح كيف؟ هذا غير جائز. ليش؟ قال: لأنه شو، خالفوا الشرع، خالفوا كذا، خالفوا الشرع بسبب حالة انتابتهم. وأنا أقول لك لا تقلدهم، لكنهم معذورون في هذا الأمر. وكل من أطال لسانه على العلماء الصالحين لا بد أن يجد مغبة ذلك في حياته الدنيا. في حياته الدنيا مو في يوم القيامة. نعم. وذلك كما قالوا لحوم العلماء، أن العلماء الربانيين من هؤلاء القبيل مسمومة. نعم.